أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع، لازلنا في سورة الأحزاب ولازلنا مع أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم في آية التطهير، إنما يريد الله ليرفع عنكم الرجس ويطهركم أهل البيت تطهيرا. لازلنا فيها حتى وصلنا أمس إلى قال نعم، قال إذا عرفت ذلك فلا مقتضى للعدول عن الحقيقة. فأعجب من صدور مثل هذه الشبه من عن مثله اللي هو قلنا الزمخشري. نعم، مع كونه مبرزا في العلم ولا سبب لمثل هذا إلا الميل عن الصواب واتباع مذاهب هذه الأسلاف، والله المستعان. فانت إلى من أين أنه حقيقة فيهم، يعني منين إن هذا الكلام حقيقة في أهل بيت رسول الله فقط؟ فجوابنا أن أمارة كون اللفظ حقيقة في الشيء استعماله فيه مضطردا ويكون مفهوما سابقا إلى الفهم عند إطلاقه، فيحمل عليه خطاب الله تعالى، لأن الواجب حمله إلى ما هو السابق إلى الأفهام كما بينا. ولذلك قال الإمام يحيى عليه السلام في الانتصار، يحيى بن حمزة، فظاهر هذه الآية دال على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من سائر الأجناس على جهة المبالغة، حيث صدر الآية بإنما وهي موضوعة للحصر في الجملة عليكم السلام، لأنها في معنى النفي والإثبات، كأنه قال ما يريد الله إلا إذهاب الرجس عنكم، ولأنه أكد الفعل بالمصدر حيث قال ويطهركم تطهيرا، كأنه قال تطهيرا لا زيادة فوقه. ولا شك أن كل من أخبر الله عنه بإذهاب الرجس عنه وتطهيره عن كل مكروه فلا مرية في اختصاصه بالفضل على غيره. وأهل البيت هم علي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وأولادهما عليهم السلام في كل عصر، بدليل خبر الكساء حيث حفهم به انتهى. قلنا أمس الجزئية حق أمس اللي أنا ركزت عليها أمس ولا بد أن احنا نركز عليها، اللي هي جزئية التطهير، إن الله سبحانه وتعالى أراد من البشر وأراد من أن يتطهروا أراد من البشر أن يتطهروا. يريد الله، يعني قلنا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتطهير وأمرنا بأن نتطهر، أمر البشرية كاملة، حتى جاء إلى عند أهل بيت رسول الله قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، بينما الآخرين لا، يجب عليكم أن تتطهروا أنتم أيها الناس، إن الله يحب المطهرين، إن الله يحب كذا وتطهر، يعني كلها أمر من الله سبحانه وتعالى لهم بالتطهر والتطهير. لأهل بيت رسول الله فإن الله سبحانه وتعالى وضح فيها أن هو الذي يريد التطهير لهم، ولذلك وقع التطهير لهم. فهذا فرق كبير جدا وملاحظة يجب أن ننتبه لها، أن الله سبحانه وتعالى أمر البشرية بالتطهر والتطهير وكذا، وأهل بيت رسول الله لا، يعني صحيح أنهم مأمورين لكن إن الله سبحانه وتعالى هو الذي طهرهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، هو الذي أن يريد أن يطهركم. بينما قلنا أمس أما البشرية كلها فهم الذين يطلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يتطهروا أو يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يتطهروا. ولما أنزل الله عز وجل على نبيه وأمر أهلك بالصلاة كان يأتي 6 أشهر باب علي وفاطمة عليهم السلام، فيناديهما الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولو كانت المخاطبة للنساء لذكرهن بالتأنيث كما ذكرهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. فلما بلغ موضع التطهير ذكرهم وأذهب عنهم التأنيث فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مع شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزلت هذه الآية في خمسة، هي وفي علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الآية. فإذا عرفت هذا علمت أن توسط ذكر أهل البيت عليهم السلام بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشبهة إلا على من جهل أو تجاهل من العامة من أراد. كما قال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام قال وزعمت العامة أن أهل البيت عليهم السلام لا يستحقون ذلك، لأن الآية إنما هي في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من ضعف عقولهم وعمي قلوبهم، لأن النساء إذا كان لهن هذا المدح فرجالهن أحق به منهن، لأن الرجال أفضل وأكمل وأعقل، والله يقول وللرجال عليهن درجة. فبكم ترون الرجال أحق بالآية وأولى، وإنما القرآن متداخل، فربما أتى بالخبر الذي هو غير الخبر الأول، ثم أوشك أن يرجع إلى الخبر الأول من قوله تعالى وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا شيء آخر، تغير المساق الآية. يعني وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى، أنتم الآن يتحدث عن اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، خلاص رجع على أول الآية من قبلها، ما لها علاقة باليتامى هنا، فأدخل خبر النكاح في خبر اليتامى. ومثل هذا أعني التداخل في هذه الآية ذكر المرتضى في الإيضاح عن أبيه الهادي إلى الحق عليه السلام، وأطال الكلام في شرح ذلك وبيانه، فطهر لك أنه لا مانع من التوسط، لأن آيات القرآن يتخلل بعضها بعضا ويتوسط إذا كانت الجملة مستقلة بنفسها غير مرتبطة بما قبلها وما بعدها، كما ورد في سورة الصافات في قوله تعالى حاكيا عن الملائكة عليهم السلام وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، ثم رجع الخطاب إلى قريش أو بني آدم، قال عز وجل وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. طبعا ما هم الملائكة اللي يقولوا هذا الكلام، مشركين أو قريش أو الأمة المخاطبة، لكن هيات القرآن هكذا بالتداخل، ولكنها تكون الآية مستقلة كاملة ولو كانت داخل الآية وهذا يشاكل ما ورد في هذه الآية من توسط ذكر أهل البيت عليهم السلام بين أوصاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم سواء، لتداخل ذكره بكلام وختم عليه وجعل بين الكلامين فاصلة ليست من جنسها، فصح ما رمناه من اختصاص أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الآية إلى آخر الأبد. ولو سلم أيضا ما زعم على وجه المسامحة، فالظاهر لا يقتضي الأزواج فقط، يعني لو قلنا يلا فلنقول أنها في أهل البيت من باب يعني أنك تنزل إلى مستوى الخصم، ولو سلم أيضا ما زعموا على وجه المسامحة فالظاهر لا يقتضي الأزواج فقط، ولأنه يقال للزوجة أهل الرجل ولا يقال أهل البيت، وعلى أن إطلاق أهل البيت لو أفاد الأزواج مع الأولاد وأولادهم فتخصيص الأزواج بها وإخراج الأولاد منها لغير دلالة لا يصح، حتى لو جينا وقلنا طيب فلا بد أن يدخلوا أهل البيت معه، فالأزواج أقرب للخروج من أهل البيت، قال إنما يريد الله يذهب عنكم أهل البيت، ما يقال للزوجة أهل البيت، وقال حتى لو افترضنا نقول من أهل البيت، ولما الأولاد باتنهم أهل البيت، بالله إذا قد أردنا أن نتنزل وندخل في يعني تدخل معه تقول خلاص سلمنا لك جدلا أو مسامحة أو كذا، هل إذا قلنا أن الآية فقط في النساء ما هو صحيح، بل حتى اللي ينازع يقول أن النساء هم من أهل البيت، ما يقول أنهم هم أهل البيت. كيف؟ لا ما النسل ما ينسب إلى الزوجة، ينسب إلى الرجل أصلا، لكن هم يبغوا يدخلوا النساء في هذه الفضيلة، إن الآية نزلت في نساء النبي وأنها ليست فضيلة لأهل بيت رسول الله، هم يريدوا إلغاء الفضيلة كاملة وليس النسل، النسل هم مثبت ما عندنا فيهم إشكالية، لكنهم يريدوا أن يتخلصوا من فضل أهل بيت رسول الله سواء من الإمام علي وبعده. ما يلا أبو معترف الرسول الله من هني قالوا زوجاتها أفضل منه. قال لا جزء الحياة ردهم شوي. ولما هم يعني الأصل هو كيف أنهم يجردوا هذه الأسرة من فضائلها لله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف كلمة يطهركم يطلب وتؤمر الأمة بالتطهير، هذه عندما تأتي للناصب تكسر راسها كيف الكلام؟ قل هذا القرآن، القرآن ينص على أن الله يأمر الأمة البشرية كلها بالتطهر، بينما أنها أتى إلى أهل بيت رسول الله قال أنا أطهر، هذا لهم مأمورين بالتطهر أما أنتم فأنا أطهر. وفيها شوف فيها وجع لما بهيمة، فيها وجع فيها شيء ايش لكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. لكن المشكلة في هذا الذي يعطي هذا الفضل وضيعه هذا العمى والظمى. وهل نزل فيها جبريل وقال لا هل نزل فيها بالقرآن كله جبريل جبريل نزل بالقرآن كله لكن هذه نزلت من ضمن ما نزل به جبريل لكن قلنا نزلتها في البيت داخل البيت لأن يعني علم الله سبحانه وتعالى بأن الذين سينازعون هذه الآية لن تنازع الأمة أهل بيت رسول الله هذه الآية. لأن البعض يسأل يقول ليش إنها ما نزلت إلا في البيت ما نزلت في المسجد. فقلنا أن الذي ينازع يعني من المفهوم والمعقول أن الذي سينازع أهل البيت لم يكون الآخرين ذاتوا الأصحاب أصحاب رسول الله ويقولوا لها وقف الآية إنما يريد الله يجب أنكم تجعل البيت يعني إحنا يا أصحاب رسول الله أصلاً أنتم جادون هذا كلام بعيد. ولذلك لا إشكالية مع الصحابة لكن الإشكالية بتجي مع الزوجات. فنزلت الآية في وجود الزوجات داخل البيت. ولذلك أم سلمة لما أتت تريد أن تدخل قال ارجعي أنت إلى خير. أتت عائشة وقال ارجعي أنت إلى خير. وكذلك الأسبغ ابن نباتة أتى أن يدخل فقال أنت إلى خير. قال والله إن هذه وفي رواية أخرى قال أنت منا أهل البيت لكن ما دخل في ال كان هذه أرجع ما أرجع أبهد الجنة كلمة هذا فقط. إيه ما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى ما قال يا رسول الله كأنه رأى رسول الله يدخل علي لأن هذا المشهد تكرر أكثر من عشرات المرات تأكيدا من رسول الله صلى الله عليه وعلى كان يدعي بهم في أي مكان ويجللهم بالكساء والآخرين ينظرون فيقول اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرا تطهيرا فيطمع الآخر ويقول يا رسول الله وأنا أصلي معك. قال لا أنت إلى خير. فقال لأم سلمة أنت إلى خير أنت ممن أنت أنت ممن أنت وأنت إلى خير. وقالت عائشة قال أنت إلى خير ما أنت من أزواج النبي بس كي من أهل بيت النبي أنت من أزواج النبي. ولذلك كان يعني لو هناك احتجاج في هذه الآية لحتاج سلمان الفارسي لو هناك احتجاج لأتى سلمان الفارسي قال تعال وقف أنا النبي صلى الله عليه وعلى في حديث صحيح قال سلمان منا أهل البيت لأن هذا قال إحنا من قريش قال هذا وإحنا من الأوس قال هذا وإحنا من خزرج قال هذا وإحنا من غطفان قال هذا وإحنا من خزاعة قالوا إحنا قال سلمان قال أنت منا أهل البيت قال لا بس فيني هذا. لكن هل أتانا سلمان وقال تعالوا يا آل محمد ترى أنا واحد منكم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود في هذا أنت منا أهل البيت أي بمعنى أنك لك من النسب وكذا وكذا لا وإنما فضيلة ومدح له يستحقه به. ومنها لو أراد الأزواج وحدهن نعم ولما سلم ولو سأل نعم فإن قال فإذا جاز أن يحتمل الأزواج والأولاد فلما خصصتم الأولاد دون الأزواج في الآية قلنا إنما خصصنا الأولاد لوجوه منها أن الآية تقتضي عصمة المراد بها وأن قولهم حجة وهذا لم يقل به أحد في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد قال من زوجات النبي معصومة وعائشة هو من كثر مسألة العصمة لو كانت المسألة مسألة عصمة فهي قد خرجت من الأصمة كاملة وارتكبت خطأ لا شك فيه واعترفت بالخطأ والأمة كلها في خطيها إلا من كان معاند غبي لا يفهم ولا خروجها على أمير المؤمنين لا شك أنه خطأ. وهي نفسها اعترفت وقالت أنها تمنت لو كان لها من رسول الله 10 من الأولاد وماتوا جميعهم ولا أنها خرجت هذا ولا وقفت هذا الموضوع. ولم يقل أحد أن كلامها حجة أو أن كلام يعني لو هنا عندنا مثلا واختلفوا فيها الصحابة مثلا وكل أخذ له رأي قالوا بس لا تأخذوا إلا بقول زوجات النبي لأنهم معصومات أو لأن كلام أحد يقول. المنازع عندنا ثنتين، عندنا حجة أهل البيت إن إجماع أهل البيت حجة وعندنا إجماع الأمة، هذا النزاع. فالنزاع هل أن إجماع أهل البيت رسول الله حجة؟ وهذا ما يحيده القرآن وما تحيده السنة النبوية. القرآن يقول إن ما يريد الله ليجعل عنكم ريش أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا دليل عصمة، دليل أن إجماعهم الإجماع، قلنا ليست أفراد ولكن الإجماع مجموعة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلون بعد أبدا كتاب الله وعترتي على بيتي فإن اللطيف الخبير نطاني أنه لن يفترق حتى يريد الحوض. فهذا دليل عصمة، دليل أن إجماعهم حجة. فالآخرين يقولوا لا، إجماع أمة محمد حجة. نعم قد تجمع أمة محمد على بعض. الإجماع ليس معناه أنه إجماع أمة محمد من أول واحد إلى آخر واحد. الإجماع يسمو إجماع العصر، كل عصر العلماء في عصر معين أجمعوا على مسألة معينة فيقال إجماع. ولكن هذه مسائل نادرة جدا جدا، يعني مسائل نادرة، لأن كل مذهب يدعي أنه هو الأمة، كل مذهب يدعي أنها الأمة. ولذلك أن إجماع أهل بيت رسول الله حتى هو صعب، ولذلك نحن لا نجد الآن إجماع أهل بيت رسول الله إلا في القدماء، عند قدماء أئمة أهل بيت رسول الله. ما بعد فالمسألة يعني بعدت جدا، يعني صعبة جدا على أن نحن نقول أن إجماع أهل بيت رسول الله في المتأخرين. ولكن نستطيع أن نقول إجماع مثلا إجماع أهل بيت رسول الله في اليمن مثلا أو في العراق أو في، نستطيع أن نفصلها هكذا أنها من الصعب جدا. لكن عندما تأتي لأئمتنا إمام يعني الإمام المنصور بالله عليه السلام عبد الله بن حمزة كان يروي إجماع أهل بيت رسول الله، طار في 17 مسألة كل الإجماعات يعني اللي موجودة. فصعب الإجماع يعني، لأن الإجماع من خالف الإجماع ضل. لذلك المسائل وخاصة في عند أهل بيت رسول الله أن المسألة مسألة اجتهادية إلا في أصول الدين، فلا مجال فيه الاجتهاد. ما يجينا واحد يجتهد ما يقول إن الله يرى بس إنه من زاوية، نقول صل حياك الله، لا، نقول له لا، إحنا عندنا إجماع منتهي أن أصول الدين لا اجتهاد فيها، ما في مجال فيها الاجتهاد. فمع اجتهاد إني أجيب لي نظرية جديدة بالكمبيوتر إن الله طوله أدري كيف ويتوسع ونجيبه، نقول هذا غير مقبول. أو إن الله سبحانه وتعالى يده لك ولا لأن العلم الحديث، نقول له لا، إحنا عندنا إجماع ولا القرآن الحمد لله والصلاة القرآن والسنة وإجماع البيت رسول الله متفقين على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى وليس كمثله شيء، فلا مجال في هذه الاجتهاد. لكن في المسائل الفقهية يجب أن يكون فيه اجتهاد، إلا في مسائل محددة أجمعوا عليها البيت رسول الله، مثلا في بسم الله الرحمن الرحيم أنها يجب أن تقرأ في السريات والجهريات، وأجمعوا على الجهر بها في السريات والجهريات، في بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، في الأذان بحياة على خير العمل، في تكبير الجنازة 5 تكبيرات. في هذه هي المسائل معروفة ليجمع أهل البيت النبوي عليها. أما الآخر فتجد نفس أهل البيت لهم مذاهب متعددة في المسائل الفقهية. الإمام الهادي له مدرسة، الإمام زيد له مدرسة، الإمام الناصر القوس له مدرسة، الإمام القاسم بن محمد له مدرسة، كلها ولكن كلها في يعني صحيح هكذا لكنها ترجع كلها إلى مبدأ واحد، نعم إلى أصول واحدة، لكن فيها أفكار مختلفة. المجتمع اليمني غير المجتمع العراقي، المجتمع العراقي غير المجتمع المصري، المجتمع التونسي غير المجتمع اللبناني مثلا. فالإمام اللي يوجد أو العالم اللي يوجد يجب أن يكون عنده حرية التحرك علميا على البيئة المحيطة به المسائل الفقهية. فلذلك تجد بعض الأشياء ما تأتي يعني مثلا في مسألة معينة تأتي في اليمن مستنكرا، هاتاتي من واحد، بينما في الحجاز سهلة يعني يعني مثال بسيط بالسجود أثناء القراءة، الإمام عندما يكون الإمام يصلي ويقرأ آية سجود فيسجد، في اليمن ما أحد يسويه لكن في الحجاز يسووه. وفي العراق مثلا الإمام زيد بن علي يقول به، بينما اليمن بيقول لك أنها بطل الصلاة في بعض فالمسائل، في هذه المسائل جائزة ممكن أنه يجوز يعني هكذا وهكذا يعني. هذه المسائل تختلف، مثلا في الزواج في الطلاق تجد في مجتمع يقول لك إذا قال الرجل أنت طالق ثلاثة انطلق، عالم آخر مجتهد آخر يرى يقول لا، الله سبحانه وتعالى ما قال الإمام الهادي، قال الإمام الهادي إن الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، يعني إنه لابد من التكرير، ما في مسألة أنت طالق ثلاثة ما جاء، قال هذا مخالف حتى نص القرآن، القرآن يقول الطلاق مرتان يعني أينها لابد من التجزئة فيها. الإمام زيد يرى العكس، يرى أن بالنطق هذا الثلاث ما ثلاث. فالمسائل هذه المسائل الفقهية ما عندنا إشكالية، بس أنها يجب أنها ما تخرج عن الأصول، أصول الفقه اللي متعارف عليها عند المسلمين. يعني مثلا في حق الزواج يقولوا لا، يعني يشترط العلماء في الزواج أن يكون هناك ولي وشاهدين. بعض العلماء قال يسقط الولي إذا كان المرأة قد هي عاقلة وكذا وكذا وكذا، لكن ما يسقط الشاهدين. عالم آخر قال لا، الشاهدين يسقطوا بس الولي ما يسقط. يجينا واحد يقول ها طيب أنا بأخذ من ذا وبأخذ من ذا، بنسقط الشاهدين من هنا بنسقط الولي من هنا ونخلي المرأة، والله ما تجي. فالمسائل الفقهية جائز فيها كل الاتجاه. ومنها لو أراد الأزواج وحدهن لكان يقول إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس، ومنها إجماع أهل البيت عليهم السلام والسنة النبوية. أما إجماع أهل البيت عليهم السلام فلا تختلف كتب من بحث في شأن ذلك، فلم ينقل عنهم إنكار ولا خلاف، وهذا كفاية لمن له من ربه هداية. وأما السنة النبوية فمنها الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية عامة من غير نكير عليها ولا دفع، فدلت على أن المراد بها غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من الأخبار كثيرا يطول شرحه ها هنا لو ذكرناه، ولكن نذكر من ذلك طرفا مما حضرنا. فنقول روى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهم السلام في الشافي قال أخبرنا الفقيه الأجل الفاضل بهاء الدين علي بن أحمد بن الحسين المعروف بالأكوع بإسناد رفعه إلى أن بلغ به أحمد بن حنبل يرفعه إلى أم سلمة رضي الله عنها، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فأتت فاطمة عليه السلام بقرمة فيها خزيرة عصيدها وكذا، فدخلت بها عليه قالت ادعي لي زوجك وابنيك، قالت فجاء علي وحسن وحسين عليهم السلام فدخلوا فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهم على منامه له على دكان، يعني على مكان كذا كأنه مرتفع شوية، تحته كساء خيبري، كساء يعني قماش خيبري مصنوع في خيبر. قالت أنا في الحجرة أصلي، فأنزل الله تعالى هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظوا نزلت الآية الحال، ما فيها حق يعني نساء النبي وكذا، لا، لأن هذه نزلت في آية مستقلة، إنما وضعت هنا والله آية مستقلة. فنزلت الآية قالت فأخذ فضل الكساء الباقي من الفرش هذا اللي عنده المفروش به وكساهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء يعني هكذا، وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فأدخلت رأس البيت وقلت أنا معكم يا رسول الله، قال إنك إلى خير، إنك إلى خير، يعني لا، لا تدخلي معنا، أنت إلى خير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبإسناد بهاء الدين هذا يبلغ به أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة عليه السلام آتيني بزوجك وابنيك، فجاءت بهم فألقى عليهم كساء فدكيا من فدك اللي في خيبر، قالت أي أم سلمة، ثم وضع يده عليهم وكان وضع يده عليهم وقال اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة فرفعت الكساء لأدخل، فتحت الكساء تدخل معهم، فجذبه من يدي وقال إنك على خير، لأن المسألة هي مسألة إن احنا الرسول صلى الله عليه وعلى يسمح بالشبهة، أنها لو دخلت لا أوجدت شبهة ولا أوجدت مشكلة ولا استندوا عليها في هذا الشيء، ولكن كان رسول الله قوي في اتخاذ القرار هنا، قال لا أنت إلى خير أو أنت على خير، مع أنها أم سلمة أم الخير، وسميت بعد هذا الاسم أم الخير بعد هذا، لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى إنك إلى خير سميت سلمة الخير، أم سلمة الخير. فلو رسول الله، معروف رسول الله أنه يعني لا يحب أن يجرح شعور أحد ولا يحب أن يجعل عند أحد شيء من، لكن الأمر إذا الأمر مسألة دين وتعبد لا مجال، كان واضح لا تدخلي مع هؤلاء، لأن أنت لست من أهل بيت النبي، أنت من أزواج النبي. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال عليه السلام: والأخبار في هذا كثيرة وروايتنا لها من طرق جمة، بحمد الله تعالى انتهى. قال الإمام الحسن بن علي بن داود المؤيدي عليه السلام: واعلم أن حديث الكساء هذا مما اتفقت عليه كتب النقلة من أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم وغيرهم، فمن ذلك في موضع واحد من أنوار اليقين في آية التطهير 22 حديثا بين مسند ومرسل إلى غير ذلك، وفي شرح الملل والنحل للإمام المهدي عليه السلام 14 حديثا من كتب المخالفين، وإن كانت روايات الإمامين متداخلة باتفاق بعض طرق روايات الإمامين، وكذلك الجم الغفير من كلام الإمام شرف الدين عليه السلام ومحاسن الأزهار وكلام شرح الأثمار في سيدنا الفقيه العلامة محمد بن بهران نفع الله بعلومهم وغيره مما يتعثر حصره ويجل رسمه وضبطه من كتب الموافق والمخالف، وهو من المتواتر معنا لا تراها إلا مصرحة بأن أهل الكساء هم من ذكرنا لا غير. ولقد تسامح الإمام المهدي عليه السلام حيث جعل حديث الكساء مما يقرب من التواتر المعنوي، فإن من طالع في كتب الموافق والمخالف لم يجدها قاصرة على التواتر المعنوي وتأبى إلا أن تكون كذلك. فإن قيل المراد بالآية أهل البيت في ذلك الوقت وهم أمير المؤمنين وفاطمة وولداها عليهم السلام، فالجواب إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك المخرج ومن كلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اكفنا شر من آذانا وشغلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.